وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: وإن كان الخاطر منهيا فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان. نحن سابقا قلنا ماذا؟ إذا خطر لك أمر فزنه بالشرع، فإن كان مأمورا فبادر. إذن هذا الخاطر مأمور به تفعله، بادر بفعله، حتى وإن خالجك رياء أو غير ذلك من الصفات المنهية تعمله، ولكن تتوب من الرياء، تتوب من هذه الصفة الخبيثة أو المذمومة إذا كان باختيارك، وإن لم يكن باختيارك تتوب ندبا أو تستغفر ندبا. هذا إذا كان الخاطر خاطرا مأمورا به. ماذا إذا كان الخاطر خاطرا منهيا عنه؟ هذا هو الكلام اليوم. وإن كان الخاطر منهيا عنه، أنت زنته بشرعه، حصل لك خاطر فوضعته في ميزان شرعه، وضعته في ميزان فوجدته منهيا عنه، فإياك أن تفعله، لا تفعله، فإنه من الشيطان، لأن هذا الخاطر لا يكون من الله تعالى، لا تفعل. فإن ملت إلى فعله، أنت فعلت، ماذا تفعل إذا فعلت؟ فاستغفر الله تعالى. فإن ملت إلى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل. ماذا قال البناني يا أخي؟ فاستغفر الله وجوبا من هذا الميل فقط، فاستغفر الله من هذا الميل لمجرد ميله إلى الفعل أو للفعل نفسه خطر. لابد أن تركز جيدا، هذا مكان سهل جدا لكن فيه تحقيق وتدقيق. الخاطر خطر ببالي وهو منهي عنه، وأنا ملت إلى الفعل، يعني ماذا إذا فعلت؟ ملت فقط ولم أفعل. مجرد الميل، هل هذا اسم؟ يعني هل فيه اسم حتى يستغفر الله من هذا الميل؟ هل فيه اسم؟ فلماذا يستغفر؟ ماذا قال؟ يعني فاستغفر الله إن كان عزما. أيوة، إذن ليس مجرد الميل، المراد بالميل هنا العزم المصمم، العزم المصمم، مصمم يعني صممه، صمم عليه. ما معنى صمم؟ عزم، تصميم، فهمتم؟ إذن ليس مجرد الميل، لأن مجرد الميل ليس إثما. خطر ببالي كذا ثم ترددت، يعني أفعل أو لا أفعل، هذا لا يؤاخذ به، هذا لا يؤاخذ. أما إذا عزم قلت أنا إن شاء الله سوف أفعل، ماذا خير؟ يعني على سبيل العزم، يعني إذا قال أو إذا عزم هكذا صار إثما، فبالتالي يحتاج إلى الاستغفار، فهمتم؟ فإن ملت إلى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل. أما مصمم على عزم فقط لا يحتاج إلى مصمم، على عزم المعزوم بهذا المعنى، تصميم بمعنى العزم، التصميم والعزم شيء واحد. واجب لأنك عزمت على المعصية، العزم على المعصية معصية. أليس كتب المعصية بعد أن فعله؟ بعد فعل المعصية كتبت أمران، كتبت معصيتان، معصية العزم على المعصية والمعصية نفسها، كما سيأتي إن شاء الله، هذا هو حديثنا اليوم. إذن عرفنا الخاطر ينقسم إلى قسمين: مأمور به ومنهي عنه. إذا كان مأمورا به تبادر بفعله وإن كان على صفة منهية، فهمتم؟ لأن ترك العمل للناس رياء. وحديث النفس هذا شيء آخر غير الخاطر، شيء آخر غير الخاطر، يعني يترقى درجة ويصل إلى درجة فوق درجة الخاطر. وحديث النفس، ما معنى حديث النفس؟ أي ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه، يعني خطر ببالي الآن، يعني أترك الدراسة أو لا أترك الدراسة، خطر مجرد خاطر. فهمت؟ هذا الخاطر استقر قليلا في في في في ذهنه أو في قلبه، وصل إلى درجة التردد. أولا قال إيه؟ مجرد خطر، خطور، خطور. ما هو الخطور؟ ترك الدراسة. لم يعني يتردد أترك أو لا أترك، لم يتردد. فقد معنى الخطور، ما معنى الخطور؟ تصور، تصور ترك الدراسة، هذا لا يؤخذ به. لماذا؟ لأنه ليس من اختيار الإنسان أصلا، هو كالمرآة، الإنسان كالمرآة، يعني يجري أمامها صور كثيرة. المرآة ليست مسؤولة عنها، يجري أمامها صورة امرأة عارية وصورة رجل محترم، هل المرآة مسؤولة عن هذا؟ وكذلك الإنسان يمر بخاطره أشياء كثيرة، حتى الكفر لا يؤخذ به، لكن إذا وقف عند هذا الخاطر قليلا فوصل إلى حد التردد، يعني أترك أو لا أترك، يسمى هذا حديث النفس، لأن نفسه تهدثه، لأن نفسه تهدث، تترك أو لا تترك، تفعل أو لا تفعل. هذه درجة تسمى حديث النفس. ما حكمه؟ هل عليه إيقاب أو ليس عليه إيقاب؟ وحديث النفس أي ترددها، يعني تردد النفس بين فعل الخاطر المذكور. ما المراد بالمذكور؟ لأننا ذكرنا خاطرين، خاطر مأمور به وخاطر المذكور هنا هي المنهي عنه، اكتبوه. بين فعل الخاطر المذكور، يعني الخاطر المنهي عنه وليس المأمور به، لأنه ليس فيه إيقاف مطلقا، لأنه مأمور به. فهمتم؟ وحديث النفس أي ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه ما لم تتكلم أو تعمل. ما لم تتكلم أنت، الضمير يرجع إلى المخاطب، أنت لم، يعني ما لم تتكلم، يعني ما لم تتكلم به، أنت لم تنطق، لسانك لم ينطق به، يعني هذا التردد وقع فقط في النفس فقط. لم أترك الدراسة أو لا أترك، نطقت بلسانك، صار إيه؟ إثما، لأنه ليس لك أن نطق بشيء هو متردد بين معصية وطاعة. فإذا إذن النطق أخرجه من هيز عدم المؤاخذة إلى هيز المؤاخذة. ما لم تتكلم أو تعمل بالأولى، أو تعمل يعني ما لم تعمل، حرف لم يرجع، ما لم تتكلم أو لم تعمل. فإن إذا تكلمت فعليك المؤاخذة، فبالأولى إذا فعلت، إذا كان مجرد تكلم يؤدي إلى المؤاخذة فالفعل أولى. أنت فعلتها، يعني أترك الدراسة أو لم أترك، تردد، ثم تركت الدراسة، هذا هو العمل. معناه إيه؟ أنت مؤاخذ على ترك الدراسة وعلى حديث النفس بترك الدراسة. ما لم تتكلم أو تعمل به، به يعني بحديث النفس المذكور. وحديث النفس، وحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، والهم مغفوران، والهم منها، والهم منها، منها يعني والهم من النفس. من الذي يهتم أو من الذي يهم؟ النفس. ومن الذي يهدث؟ النفس، يهدثك نفسك، حديث النفس. ومن الذي يهتم؟ نفسك هي التي تهتم. والهم منها، يعني والهم من النفس. بماذا يهم؟ بماذا؟ بفعله، يعني أترك، هم بتركه، هم ليس فقط حديث النفس، حديث النفس تردد أترك أو لا أترك، ثم ترك درجة وصار إلى الهم أترك، وخلاص لا أترك انتهى منه، وصل إلى أترك، لكن لم يعزم برضه، لم يعزم أيضا. فهمت؟ أترك يعني ترجه جانب المعصية، سابقا لم يترجه، أرتكب المعصية أو لا أرتكب كان إيه 50-50 الآن 60-40 يعني أرتكب هذا هو إيه الهم والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل يعني القيدان اللذان في حديث النفس ينطبقان على الهم أيضا إذن الهم إذا لم تتحدث به أو لم تعمل به ليس عليك مؤاخذة أما إذا حدثت بالهم أو فعلت بالمهموم فعليك مؤاخذة المعصية ومؤاخذة الهم بالمعصية والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل مغفوران فهم؟ إذن صنيع الشارع هنا فيه اعتراض خفي على المصنف كيف؟ ما هو الاعتراض؟ الاعتراض هو أنه كان الأولى بالمصنف أن يؤخر القيد عن الهم أن يؤخر القيد حتى لا يهوج شارها إلى تكرير القيد مرة ثانية إذا قال مثلا وحديث النفس والهم ما لم تتكلم أو تعمل مغفوران فتقديم هذا القيد فيه مشكلتان المشكلة الأولى أهوج شارها إلى تكراره مرة ثانية والمشكلة الثانية أنه يوهم أن القيد موجود فقط في حديث النفس أن القيد معتبر في حديث النفس فقط وليس معتبرا في الهم فيه إيهام فهم؟ إذن هذا الصنيع من الشارح يشير إلى أن ما فعله المصنف ليس جيدا فهمتم؟ فحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل به والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل يعني ما لم تتكلم بالمهموم به أو لم تعمل المهموم به مغفوران مغفوران يعني ليس معنى مغفوران الله تعالى غفرهما له لا ليس هذا معناه لماذا؟ لأن المغفرة الحقيقية تشترط وقوع الإثم سابقا المغفرة الحقيقية تتوقف على وقوع الإثم سابق هنا لم يقع في الإثم فلماذا قال مغفوران مغفوران معناه غير مؤاخذ بهما عدم المؤاخذة فقط عدم المؤاخذة قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنا سأبين كل هذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هذا من باب الاستدلال على هذا الكلام ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن حديث النفس والهم مغفوران بالقيد المذكور؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها عما حدثت به يعني حديث النفس ما لم تعمل أو تتكلم به إذن استدلوا على هذا الكلام بالحديث استدلوا على عدم المؤاخذة بالحديث أنتم سترون هذا الاستدلال فيه ما فيه إن شاء الله سترونه حينما أقرأ لكم هذا الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب هذا دليل على الهم الحديث السابق دليل على حديث النفس عما حدثت به أنفسها هذا الحديث ليس فيه الهم وإنما الذي فيه حديث النفس فقط إذن ما دليل الهم قال صلى الله عليه وسلم من هم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب يعني لم تكتب عليه مؤاخذة يعني أي عليه رواه مسلم وفي رواية له لمسلم كتبها الله عنده حسنة كاملة من هم بسيئة ولم يعمل بها لم تكتب عليه هذا الهم لا يكتب عليه ثم في حديث آخر بل يكتب له يكتب لماذا يكتب له لأنه هم بشيء قبيح ثم تركه فهم اعتبارا لتركه كتب له حسنة أو كتبت له كتبها الله عنده حسنة كاملة. زاد في أخرى في رواية أخرى إنما تركها من زراي. لماذا يكتب له حسنة وقد هم بالمعصية؟ لماذا؟ لأنه تركها من جراي، تركها من جراي أي من أجلي، وهو بفتح الجيم وتشديد الراي. وقضية ذلك، قضية ذلك يعني قضية قضية تقييد المصنف حيث قال ما لم تتكلم أو تعمل، هذا التقييد يقتضي ماذا؟ وقضية ذلك أنه إذا تكلم أن الرجل الذي خطر بباله منهي عنه أو هم بمنهي عنه تكلم أنه إذا أن الرجل إذا تكلم، ما مثال الخاطر كالغيبة خطر بباله أن يغتاب إنسانا ثم اغتاب بالفعل اغتابه أو عمل مثل شرب الخمر شرب المسكر خطر بباله يشرب الخمر أو لا يشرب الخمر خطر بباله يعني حصل له الخاطر وهم به ثم بعد ذلك شرب الخمر فهمتم؟ وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به فهمتم؟ إذن له إثمان، إثم المعصية نفسها وإثم حديث النفس بها والهم بها انضم إلى هذا هو الذي يقتضيه من باب المفهوم فهم؟ انضم إلى المؤاخذة بذلك، بذلك يعني بذلك الفعل أو بذلك القول، القول هو الغيبة والفعل هو شرب الخمر، انضم إلى المؤاخذة بذلك. ما الذي انضم؟ مؤاخذة حديث النفس أولا والهم ثانيا. إذا ثلاثة العقوبات، العقوبة على الفعل نفسها نفسه، والعقوبة على حديث النفس، والعقوبة على الهم. فهمتم؟ ثم هناك عقوبتان أخريان سيأتيان، خمس عقوبات. حينما يفعل الإنسان معصية عليه مؤاخذة على خمسة أمور، لأنها خمسة معصية أو خمسة معاصي: حديث النفس والهم والعزم والعزم هناك الشيء لا ليس الخاطر ليس الخاطر الهم العزم العزم فهم؟ حديث النفس والهم والعزم وال أي التباس هذا حديث النفس الهم والعزم لا ثلاثة ثلاثة نعم أربعة أربعة أشياء أنا أخطأت أربعة أشياء أربعة أشياء حينما يرتكب معصية عليه أربعة مؤاخذات فهمتم؟ حديث النفس والهم والعزم والمعصية حينما يرتكب. أما الذي قبله قبلها وهي الخاطر والهاجس ليس عليه معصية ليس عليهما مؤاخذة حتى وإن ارتكب المعصية. إذن قال شيخ الإسلام قال الإمام المحلي قضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به. هذه قضيته معلومة، إن هذه هي القضية قضية الكلام. وماذا موقفك أنت من هذه القضية؟ سكت عليه. فأنتم الشارح المحقق لم يبين موقفه مما يقتضيه كلام المصنف، معناه أنه يوافقه. طالما هي قضية كلامه لابد أن توافق وتخالف، أنت لم تخالف، معناه أنك ساكت في محل البيان. السكوت في محل البيان بيان. فأنتم فكأنك أيضا توافق المصنف على ماذا؟ على أن الإنسان إذا فعل المعصية يؤاخذ على فعله وعلى حديث النفس وعلى الهم. فهمتم؟ إذن أنت والشارح والمصنف كلاهما على ما يقتضيه هذا التقييد. شيخ الإسلام كذلك قال، شيخ الإسلام قال إيه وهو كذلك، هكذا قال في غاية الوصول، وقضية ذلك كذا وهو كذلك، وافقهما. ثم قال شيخ الإسلام قال في حاشيته ماذا قال؟ وسقوطه، سقوط الجلال المحلي، سقوطه على هذه القضية يشعر باعتماده. وقد يقال المعتمد خلافها، المعتمد خلافها يعني خلاف هذه القضية. لماذا؟ لخبر من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب، فإذا هم وفعل كتبت سيئة واحدة، هذا حديث فهم؟ من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب كما سبق. بقية الحديث إيه؟ فإذا هم وفعل كتبت سيئة واحدة، لم يقل كتبت ثلاث سيئات، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من هم وفعل كتبت ثلاثة، لم يقل، بل قال إيه؟ كتبت سيئة واحدة. نظرا إلى ظاهر هذا الحديث يمكن أن يقال قضية هذا الكلام ليست معتبرة، بل حتى إذا فعل معصية عليه مؤاخذة واحدة فقط، وهي المؤاخذة بالمعصية. لكن يجاب على هذا أيضا بماذا؟ بأن قوله صلى الله عليه وسلم كتبت سيئة واحدة معناه كتبت سيئة واحدة باعتبار الفعل، النبي يتكلم عن الفعل فقط، نعم الفعل سيئة واحدة، أما حديث النفس والهم لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أجيبه. فإن فعلت هذا كلام جديد. أنا الآن أريد أن أقرأ لكم هذا، ما رأيكم؟ والكتاب يعني سننهي منه، ننهيه في الأسبوع القادم بسهولة. هذا لما وجدتهم يتعرض له، الله أعلم. هذا كتاب يعني صغير الحجم من صغار ما كتبته، ولكن يعني من أعجب ما كتب، ولذلك أحب أن أقرأه. تخرج ولا تعود؟ بين الفرق بين الهم والعزم سنرى الآن. هذا الكتاب ألفته بيانا لهذه العبارة، عنوانه إيه؟ مسامرة الليالي المقمرة في المؤاخذة بأعمال القلب والمغفرة، مأشره وتحليل كلام الإمام تاج الدين سبكي رحمه الله في جمع الجوامع، حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل والهم مغفوران، كان لنا أيام صفو واطمئنان فاشتغلنا فيها، الآن يعني ولى الزمان وولت الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعونه جيدا؟ تمهيد. هذه رسالة موجزة عادتها لنفسي أولا، ولمن أراد الله النفع بها ثانيا، حول كلام للشيخ الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع، ونصها حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل والهم مغفوران، أبين من خلالها أقسام أعمال القلب وما تتعلق به المؤاخذة منها، وما يصاب عليه، وما يستوي فيه الثواب والعقاب، وما يفترقان فيه، وأنقل أقوال أهل العلم في ذلك، سيما خلاف صاحب جمع الجوامع مع والده الماجد، وبيان مأخذ كل منهما، مع الإشارة إلى وجه الجمع بين الأدلة المتعارضة إن شاء الله. يعني لست معي وإلا أنا لا أقرأ. إذا كان عندكم إشكال أو الإبهام اسألونني. يعني دعاني الشغف بتحقيق العلم فقط. ثم هذه مسألة ما رأيت الناس حققوها تحقيقا جيدا، وتصديت أنا. وهذا مبحث طريف حقا، سيما إذا كان الخطبان اللذان يدور حولهما البحث أو يخوضان غماره هما السبكيان الوالد والولد فيه خلاف شديد بين الوالد والولد، أنا لم أتعرض له في شرح الكتاب، موجود فيه هذا الكلام. ذلك النجمان المتعلقان في سماء الفكر والفقه في الليالي المظلمة البهيمة، وقد اشتهر ذكرهما في الآفاق القريبة والبعيدة، واشتهرت الخلافات بينهما، وكذا بين تقي وولده الشيخ بهاء الدين، هو أخو تاج الدين، أخي تاج الدين، في مسائل علمية مختلفة، حتى أفرد كل منهما تأليفا مستقلا في الرد على الآخر، الوالد يرد على الولد بكتاب مستقل في بعض المسائل الخلافية بينهما. أنا ذكرت بعض الكتب في الهامش، ما هي الكتب التي ألف في الرد على بعضهم البعض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة صدر العلماء في الخلافيات وقبولهم للمخالف فيها وتفاهمهم فيما بينهم، على خلاف ما نراه اليوم بين من يلبس لبوس أهل العلم لسبب التعصبات الباردة والحزبيات البغيضة على حساب العلم والأمانة. يضاف إلى ذلك أن هذا البحث فيما يتعلق بأعمال القلب، والقلب شأنه لا يخفى، وصدق سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ولا أعرف شيئا في الوجود أكثر تقلبا في الأوصاف والأحوال من القلوب، لكثرة ما يرد عليها من الخواطر والقصود والكراهة والمحبة والكفر والإيمان، ولكثرة تقلبه كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكانت يمينه لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم. هذا من القواعد الكبرى. ومما يمطئ القلوب والمشاعر النظر في تضارب أقوال أهل العلم في تحرير القول في المسائل المختلف فيها، ومحاولة الكشف عن أسباب هذه الاختلافات، ثم إذا أمكننا نوافق من تلك الأقوال ما شئنا أن نوافقه، أو نخالف ما شئنا أن نخالفه، بشرط التجرد الخالص والإنصاف التام دون الوقوع في التشهي والتعصب، ودون أدنى مساس بألوب منازل هماة الشرع الشريف، فإنهم قد أبلى كل منهم في النصح والنفع بلاء حسنا، وانتهج من مناهج العلم والدين سننا، جزاهم الله من النعيم المقيم ما يليق بجوده الفائض وفضله العميم. وأنا هنا حداني الشوق إلى مسايرتهم واستهلاء معاشرتهم، رجاء الالتهاق بالعلماء الأبرار والانخراط في سلك الخيار، أقتدي بأثرهم حيث أقارن بين الأخبار والآثار وأقوال أهل العلم في ذلك، وأبين ما انتهى إليه نظري القاصر، على أني لا أعد في العيد ولا في النفير، وإنما أنا كالهادي وليس له بعير، قائم للأنباض بلا توطير ولا فضل على تقطير، ولكن المرجو فضل الله تعالى الذي لا يتوقف على علة ولا يورثه الإنفاق قلة، وهو بمحض فضله يتولانا ويسدد على نهج السداد خطانا. هذه مقدمة. أقسام أعمال القلب يعني هذه لماذا نقول يعني هذه المقدمة تبدأ تعليق أو قبل التعليق؟ يعني قبله وبعده، أكتب قبله يعني استعجالا، ثم بعد الانتهاء من الكتاب أعيد النظرة وأعدل وأهذف وأضيف. هذه كيف نركب هذه الجمل؟ هذه الجمل هذه الجمل يا أخي يعني ميراث ملكة، يعني حصلناها من خلال كتابات طويلة وقراءات طويلة، ليس وليد يوم أو يومين. أقسام أعمال القلب وبعض خواصها. قسم العلماء أعمال القلب إلى الأقسام الخمسة الآتية، ركزوا هنا: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. الهاجس، أولا الهاجس، وهو ما يلقى فيها يعني في القلوب ولا يستطاع دفعه، ويسميه الراغب الإصفهاني صانها صانها بخاطري هكذا. ثانيا الخاطر، وهو جريان الهاجس فيها، وهو اختياري، يعني الأول اضطراري، الهاجس اضطراري، الخاطر اختياري كما نص على ذلك التقي السبكي ولم يعترض عليه، غير أنه لا قصد له فيها، اختياري لكن ليس له قصد كما صره بذلك أيضا. الثالث حديث النفس، وهو تردده حيث يفعل ذلك أم لا، وهو أيضا اختياري كما هو واضح، وصره السبكي بأنه لا قصد للإنسان فيه. إذن ثلاثة أمور ليس له فيها قصد، الهاجس والخاطر وحديث النفس، ثلاثة ليس فيها قصد، لكن الأخيران فيها اختيار، فيهما اختيار. الأول ليس فيه اختيار أيضا. الرابع الهم، ما هو؟ ترجيح جانب الفعل وقصده، وهذا اختياري وله فيه قصد. الخامس العزم، وهو الخطوة الأخيرة، وهو قوة ذلك القصد والجزم به، وأمره واضح. وقد نظم المذابغي هذه الأقسام وقال مراتب القصد خمس، هاجس ذكر إلى آخره، هذا ليس مهما. الآن أقول وهذا التقسيم جرى عليه كثير من العلماء، ولا أعرف على وجه التحديد من الذي قام بهذا التقسيم أولا، غير أن الشيخ خالد الأزهري والحافظ السيوطي ينقلانه عن الشيخ الإمام تقي الدين السبكي، مما يفيد أن السبكي رحمه الله هو أول من فعل ذلك، إلا أن الإمام الغزالي قد سبقه إلى قريب منه في كتابه إحياء علوم الدين، حيث قال بعد تفصيل غير قصير ماذا قال؟ فهاهنا أربع أحوال، هذا كلام الغزالي، فهاهنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة: الخاطر وهو حديث النفس، ثم الميل، ثم الانتقاد، ثم الهم. كلام الغزالي مختلف عن كلام السبكي قليلا. وهنا في كلام الإمام الغزالي نجد اختلافا يسيرا في الأسامي، وإن كان المسميات الاختلاف فيها كما يظهر عند التأمل، فلذلك لا خلاف بين التقسيمين في المعنى. وعلى أي حال، فأنت إذا تأملت فيه تجد أنه تقسيم لا غبار عليه، بل لو ذهبت تصبر أغوار النفس البشرية تجد هذا التقسيم بالترتيب المذكور هو المتعين، ويشهد له الوجدان والتجربة الداخلية. ثم لا يعنيك من الذي قسمه هذا التقسيم أولا، ومن الذي جرى على إثره، وهذا أمر قشري صناعي لا علاقة له بالأمر في نفسه. بل سبق الغزالي غيره، أنا رأيت الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالة القشيرية وهو سابق للغزالي تكلم في تقسيم ما في القلوب، أنا لم أنقله هنا. وأما النصوص الشرعية فقد ورد فيها أيضا ما يشير إلى هذه التسميات، إذن ليست مبتدأة من قبل العلماء، بل وجد في النصوص الشرعية كلام رسول الله يعني. فمثلا يوجد في حديث الترمذي: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، إلى آخر الحديث لمة، استعمل كلمة لمة. وكذا حديث صحيحين الذي سنذكره: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، إذن حديث النفس كلمة استعملت في الحديث هذا. وإن العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين تعرضوا في كلامهم لأعمال القلب لم ينسوا الإشارة إلى تنوع هذه الأعمال، وإن لم يدققوا تدقيق السبكي ولم يفصلوا تفصيل الغزالي. هذا الإمام الرازي يقول مثلا: إن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين، فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود، ومنها ما لا يكون كذلك، بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس، فالقسم الأول يكون مؤاخذا به والثاني لا يكون مؤاخذا به. هذا في التفسير الكبير. يقول الإمام برهان الدين البقائي رحمه الله: وأول حديث النفس الصابه، ثم الخاطر، ثم الإرادة والعزيمة، فيؤاخذ بالإرادة والعزيمة لدخولهما تحت الاختيار فيتعلق بهما التكليف. ومن هذا القبيل أيضا ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: الهواجس جمع هاجس وهو الخاطر، فقد يعبرون بالهاجس عن الخاطر، وهو الخاطر الرباني، وهو لا يخطئ أبدا، وقد يسمى السبب. فإذا تحقق في النفس سموه إرادة، فإذا تردد الثالثة سموه هما ثم عزما، وعند التوجه إلى الفعل قصدا، ومع الشروع في الفعل نية. ومما ينبغي ملاحظته هنا أن هذه الأقسام الخمسة أخذا بتقسيم السبكي المشهور هي عبارة عن خمسة أعمال تضاف إلى القلب، قد يكون كلها مجتمعة أحيانا وقد يكون بعضها فقط. فأما اجتماع كل هذه الأعمال فمتى يكون مجتمعة كلها؟ فعند تحقق أي فعل أو قول اختياري يقوم بها الإنسان، لأن أي فعل أو قول لا يصدر عن الإنسان إلا إن تحققت قبله هذه الأعمال القلبية الخمسة. تفهمون؟ فمثلا حينما يتحقق فعل الكتابة يلقى في النفس فكرة الكتابة أولا ثم تجري هذه الفكرة فيها ثانيا، وبعد ذلك يتردد هل يكتب أو لا يكتب ثالثا، ثم يترجه جانب الكتابة ويتوجه إليها القصد رابعا، وأخيرا يجزم بها ويعزم عليها حتى تتحقق الكتابة بالفعل. وهذا لا يعني أنه كلما اجتمعت هذه الأعمال الخمسة وجب صدور الفعل، لا، ليس واجبا وليس هكذا، بل يعني أنه كلما تحقق فعل من الأفعال الاختيارية فلا بد أن تسبقها هذه الأعمال القلبية الخمسة. وأما إذا لم يتحقق الفعل في الوجود فقد يوجد إما الخمسة جميعا كما بينت آنفا، وإما الهاجس فقط، يعني إذا لم يتحقق الفعل لم يتحقق، فما الذي وجد؟ ربما وجد الخمسة كلها كما بينت سابقا، وإما الهاجس فقط الهاجس وجد، الذي بعده لم يوجد ولا شيء معه مما فوقه، لا يوجد الخاطر ولا حديث النفس ولا شيء، وإما الخاطر فقط وجد الخاطر فقط ولا شيء معه مما هو فوقه، غير أنه لا يوجد الخاطر إلا بعد سبق الهاجس، فهمتم؟ الذي هو تحت الخاطر. ونقيس الأمر على هذا فنقول قد يوجد حديث النفس ولا يوجد معه الهم والعزم، ولكن حتما يوجد قبله الخاطر والهاجس، يعني كل درجة فوقه لابد أن يسبقها ما تحتها، وكذا الهم يوجد ولا يستلزم وجود العزم عليه معه، ولكن يجب أن يسبقه الثلاثة الأول، يعني باختصار أنه كلما يوجد درجة يوجد حتما ما تحته من الدرجة، وأما العكس فليس لازما. وهذه القاعدة لا بد أن نعرفها جيدا ونحفظها، لأننا سنحتاج إلى استخدامها فيما يأتي من الأبحاث. أعمال القلب بين الثواب والإقاب، هذا عنوان. كلما جاء الفوق يأتي ما تحته، واجب أن يوجد ما تحته. القول والفعل هل هما أعلى؟ إيه؟ القول والفعل هل هما في مرتبة واحدة أم القول قبل الفعل؟ أي قول تريد؟ مثلا واحد يقول أنا سأقتل فلانا ثم بعد ذلك يقتلني، يعني إذن هنا القول قبل الفعل. نعم، القول ليس شرطا، القول ليس شرطا، أنت حينما حصل لك الخاطر الهاجس أولا ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم وبعد ذلك فعلت، بعد ذلك إيه فعلت، عند الفعل تؤخذ بأربعة أشياء. لا، الفعل والعزم والهم وحديث النفس أربع أشياء مؤخذ بها، أما الذي اللذان قبلها لا، وهو إيه الهاجس والخاطر لا مؤاخذة عليهما. أعمال القلب بين، طبعا هذا كلامهم هم، أنا سأنظر فيه. أعمال القلب بين الثواب والإقاب، بعد أن عرفنا الأعمال الخمسة التي تضاف إلى القلب وعرفنا بعض خاصياتها، ننظر الآن في ترتيب الشرعي الثواب والإقاب على هذه الأعمال. ووجه احتياجنا إلى هذا البحث هو أن قضية عمل القلب ليست قضية عمل الجارحة. قال الإمام أبو عاصم العبادي رحمه الله في فتاويه: لا خلاف أن الآدمي مؤاخذ بعمل اللسان والسمع والبصر، وأما الفؤاد فقد اختلف الناس في أمره. وإن هذا يعني ترتيب الثواب والعقاب على عمل القلب أمر غامض، وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة يلتبس طريق الجمع بينها إلا على سماسرة العلماء بالشرع. هذا كلام الغزالي كما نص الإمام الغزالي. وقد ورد في المؤاخذة بأفعال القلوب وعدمها أخبار، هذا كلام ابن هجر في الزواجر على ما لاحظه الشيخ ابن هجر الهيثمي رحمه الله. وليس سبب إجماع العلماء في ترتيب الثواب والعقاب على أعمال الجوارح كما نقل عن الأبادي، ليس سببه أن الجوارح أشرف من القلب، لا، كيف وأعمال الجوارح كثيرا ما لا يرتد بها إذا لم يرتبط بها القلب، ولا سبب اختلافهم في ذلك على أعمال القلب أن القلب دون الجوارح في الشرف والأهمية، لا هذا أيضا، بل القلب هو الأولى والأحق ليجمع على ثواب عمله وإقابه، نظرا لأن القلب هو المصدر والمركز الذي عنه يصدر كل أفعال المكلف، وهو المكان الذي نيط به أمر الإيمان الذي لا عمل أشرف منه فيصاب عليه لعقده على التوحيد والرسالة. وكذا الكفر والبدع اللذين هما أيضا من أقبح الأعمال التي تضاف إلى القلب. وقد صرح الإمام الرازي بأن أكثر المؤاخذات إنما تكون بأفعال القلوب، ألا ترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا من أعمال القلوب، وعالم أنواع العقاب مرتب عليه. وأيضا فأفعال الجوارح إذا خلت عن أفعال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال النائم والصاهي، هذا من التفسير الكبير. وفي هذا السياق أيضا يقرأ كلام الإمام الغزالي في الإهياء، فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ به، فإن أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذا بها لأنه مختار، فكذا خواطر القلب تجري هذا المجرى، بل القلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب، هذا كلام الغزالي. وفي السياق نفسه ينصب كلامه في الإهياء أيضا حين استفاض عن التوبة قائلا، أما بيان وجوبها، يعني وجوب التوبة، أما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه، فإن خلا في بعض الأهوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب، فإن خلا في بعض الأهوال عن الهم فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله، هذا كلام الإمام الغزالي. فالذي يظهر للفقير أن سبب الإجماع والاختلاف المذكورين ليس السبب هو كما أشرت إليه، ليس السبب هو أن الجوارح أشرف من القلب، بل ما هو السبب إذن؟ أنا أقول أن سبب الإجماع والاختلاف المذكورين ظهور الأثر في عالم الوجود، وهو منصوب إلى الجوارح غالبا، لأن الجوارح هي التي تنفذ ما أراده القلب، وأما القلب وإن كان هو السبب الأصلي الحقيقي في صدور العمل، إلا أن ظهور أثر العمل في الخارج لا ينسب إليه إلى القلب، فلا يرتب على عمله العقاب إذا كان سيئة، وكذا الثواب إذا كان حسنة، إلا في أنواع تأتي بيانها. والاحتجاج بالإيمان والكفر والبدعة، عن البدعة الاعتقادية كما فعل الإمام الرازي، ليس له كبير معنى في نظري، لأن هذه الأعمال أعمال قلبية بحتة، إذا اطرحنا خلاف الخوارج والمعتزلة فعلى ما يصاب ويعاقب إلا عمل القلب، والعمل ليس من مسمى الإيمان والكفر إن ذهل السنة على التحقيق. هذا اعتراض للإمام الرازي. وبالجملة فإن ورود نصوص متعارضة في شأنها أدى إلى تضارب أقوال أهل العلم في تحرير القول فيها، وفي هذا المبحث المتواضئ أهابل الوصول إلى القول الفصل فيها قدر الإمكان إن شاء الله. أولا، وأما الهاجس فلا يترتب عليه عقاب، الهاجس أنا الآن أبين واحدا بعد واحد، الهاجس لا يترتب عليه عقاب، لماذا؟ لدليلين، أولا أنه ليس تحت مقدور البشر، ليس تحت مقدور، فلا معنى لترتيب العقاب عليه إن كان في سيئة. ثانيا وأيضا فإن ثبوت العفو عن الهم وحديث النفس مطلقا أو مقيدا على قولين فيهما كما سيأتي، اللذين يعني حديث النفس والهم، اللذين هما أقوى من الهاجس، اللذين هما أقوى من الهاجس ليس عليهما عقاب، فكيف يكون العقاب على ما هو أضعف منهما؟ فإن هذا دليل ثاني أقرأه مرة ثانية. وأيضا فإن ثبوت العفو عن الهم وحديث النفس اللذين هما أقوى من الهاجس بالنص كما سنرى لاحقا يستلزم بطريق أولى ثبوت العفو في الحادث أيضا، لأن الهم وحديث النفس لا يتحقق أي منهما إلا بعد تحقق الحادث كما سبق أن بيناه. هكذا قالوا، يعني أنا ذكرت لكم دليلين: أولا هذا أمر إجباري اضطراري فلا يعاقب، ثانيا إن ما هو أشد منه لا يعاقب عليه، فكيف يعاقب على هذا؟ هكذا قالوا، إلا أني لا أوافقهم على دليله الثاني، وسيأتي بيانه لاحقا حين أتعرض لشرح كلام تاج السبكي إن شاء الله. والدليل المعتبر في نظري هو دليلهم الأول فقط، وهو إيه؟ أنه شيء اضطراري، وهو يكفي لإثبات المطلب. هذا أي العفو في الحادث هو الصواب، العفو في الحادث هو الصواب، يعني لا يؤاخذ به، بل نقل على ذلك الإجماع، أجمعوا على أنه لا مؤاخذة به كما سنرى فيما بعد، ولا معنى لكون ذلك مطلقا أو مشروطا طالما هو فعل غير اختياري. مطلقا أو مشروطا يعني إيه؟ مطلق مشروط المراد به يعني مقيد بعدم العمل أو بالعمل، ليس مقيدا، سواء عمل به أو لم يعمل الحادث لا مؤاخذة به، هذا معناه. وأما إن كان في حسنة، طيب هذا إذا كان في سيئة لا مؤاخذة به، ماذا إذا كان في حسنة؟ هل فيه ثواب؟ وأما إن كان في حسنة فلا يترتب على الحادث ثواب أيضا، لا ثواب أيضا، لماذا؟ لأنه ليس مما يقدر عليه البشر، فلا يتعلق به الثواب كما لا يتعلق به العقاب. هذا هو الحادث الرقم أول. ثانيا، وبالنسبة للمرتبة الثانية، ما هي؟ وهي الخاطر، مع كونه فعلا اختياريا يستطيع الإنسان دفعه بصرف الحادث أول وروده، أول ما ظهر لي الحادث دفعته، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ممكن، فهم؟ إلا أنه معفو عنه إن كان في سيئة لا يترتب عليه العقاب، كذا قالوا أيضا. ولم يتعرضوا لا السبكي الولد ولا الوالد بالأولى، ولم يتعرضوا إلى أن ذلك مشروط بعدم اتصال العمل أو ليس مشروطا، لم يتعرضوا، يعني الخاطر معفو عنه سواء اتصل به العمل أو لم يتصل به العمل، أطلقوه إطلاقا. والدليل على هذا، ما الدليل على أن الخاطر لا يعاقب عليه؟ والدليل على هذا ثبوت العفو عن حديث النفس وكذا الهم الذي هو أو هما أقوى من الخاطر، لأن نرى بالترتيب أحاديث النفس والهم فوق الخاطر، هما لا يؤخذ بهما، فكيف يؤخذ بما هو دونهما؟ هذا هو. وكذا والدليل على ثبوت الهم، والدليل على هذا ثبوت العفو عن حديث النفس وكذا الهم الذي هو أقوى من الخاطر، فلا يتحقق إلا بعد تحقق الخاطر كما بينا سابقا. في الحديث الصحيح ثبوت العفو عن هذا، في الحديث الصحيح ذكر ذلك التقي السبكي، هذا هو الراجح عنده، ولم أجد من خالفه، بل في كلام بعض متأخر المالكية ادعاء الإجماع على ذلك، يعني على أن الخاطر معفو عنه، وكذا لا يترتب على الخاطر ثواب أيضا، لا عقاب ولا ثواب، ذكره التقي السبكي وغيره، وعللوه بعدم القصد فيه. لماذا لا ثواب؟ لماذا لا عقاب؟ بيناه. فلماذا لا ثواب؟ لعدم القصد فيه. وعندي نظر في دليلهم هذا أيضا، سيأتي في مكانه إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار: أما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء. الخاطر، لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطران من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. هذا كلام الإمام النووي. ملاحظة: ها هذا الحكم بعدم المؤاخذة فيهما يعني في الحادث والخاطر. هذا الحكم ذكروه هكذا مطلقا، الحادث والخاطر لا إثم فيهما مطلقا، يعني اتصل بهما العمل أو لم يتصل، أي بدون تقييد بعدم العمل. أعني لا مؤاخذة فيهما سواء عقبهما أو اتصل بهما عمل أو لم يعقبهما بطريق أولى. وبعبارة أخرى أن كل من الهاجس والخاطر بالزنا مثلا لا عقاب عليهما إذا شرع الإنسان في الزنا، وكذا إن لم يرتكب الزنا بطريق أولى فليس عليه إلا إثم الزنا، فقط إثم الزنا. نعم إثم العزم وإثم الهم وحديث النفس هذا سنذكره. وأما نفس الهاجس بالزنا ونفس الخاطر بالزنا فلا يؤاخذ بهما وإن زنى بالفعل، وهذا مخالف يعني هذا الحكم، وهذا مخالف لحديث النفس والهم المشتركين معهما، معهما يعني مع الهاجس والخاطر في حكم عدم المؤاخذة. إذن أربعة: الهاجس والخاطر، الحديث النفس والهم، أربعة مشتركة في شيء، ما هو؟ عدم المؤاخذة، لكن اثنان يختلفان عن الاثنين. الاثنان الأولان لا يؤاخذ بهما مطلقا، اتصل بهما العمل أو لم يتصل بهما. الاثنان الأخيران لا يؤاخذ بهما بشرط على حسب كلام السبكي وغيره، فهمتم؟ وهذا مخالف لحديث النفس والهم المشتركين معهما، أي الهاجس والخاطر في حكم عدم المؤاخذة، حيث يقيد هذا الحكم فيهما، فيهما يعني في حديث النفس والهم، ما يقيد بماذا؟ بعدم اتصال العمل بهما عند تاج سبكي وعند والده في أحد قوليه كما سيأتي، والده له موقفان. والذي يطمئن إليه الفقير عن العفو عن الهاجس والخاطر مطلقا هو الوجيه والصواب، لأن الهاجس لا يضاف أصلا إلى الإنسان إذ ليس له فيه اختيار بل هو أمر قهري، وأما الخاطر وإن كان فعلا اختياريا كما قال التقي السبكي إلا أنه ليس له فيه القصد فكأنهما ليس من فعله فلا معنى لترتيب العقاب عليهما، وقد الصواب وقد صره بهذا، هذا ما يقتضيه الدين الهنيف والشرع المنيف. وأما العفو عن حديث النفس والهم مقيدا بعدم اتصال العمل لا مطلقا فلي في هذا التقييد إشكال، هو تقييد المصنف، تقييد المصنف أستشكله في هذا الكتاب، فلي في هذا التقييد إشكال في شأن حديث النفس دون الهم في شأن حديث، لماذا قيد حديث النفس بهذا القيد؟ فهمتم؟ دون الهم، يعني ليس لإشكال في الهم، الهم يعني كما قيد، أما حديث النفس لا يؤاخذ به مطلقا اتصل به أو لم يتصل به العمل، حيث إنهم صرهوا بأنه أفي عن حديث النفس لحديث صحيحين، ما هو؟ إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذن هم استدلوا على حديث النفس بالحديث، ما هو؟ إن الله تجاوز لأمتي كذا وكذا ما لم تعمل به أو تتكلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قيد في حديثه بعدم العمل في ماذا؟ في حديث النفس. إذن حديث النفس لا يؤاخذ به إذا لم يعمل به، الذي يشير إلى التقييد صريحا هذا الحديث، وأبقوه على ظاهره التاج السبكي ومن على مذهبه. جملة موتر الله: ونجد التقي السبكي رحمه الله في أحد قوليه ممن رفض الجري على ظاهر هذا الحديث، التقي السبكي في أحد قوليه رفض ظاهر هذا الحديث لحديث آخر، لماذا؟ لحديث آخر ورد في الهم الذي هو فوق حديث النفس، إذ فيه يعني في هذا الحديث الثاني إذ فيه أن الإنسان إذا هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، هذا هو الحديث الذي قرأته لكم سابقا، فهمتم؟ في الحديث الصحيح الذي تعرض فيه للهم قال إذا هم الإنسان بمعصية ثم فعلها كتبت معصية واحدة، فكيف كتب حديث النفس معصيتين إذا فعله؟ هكذا استشكل السبكي الكبير. إذ فيه أن الإنسان إذا هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة وهي سيئة العمل المهموم به دون نفس الهم. فكيف بحديث النفس يؤاخذ به إذا انضم إليه العمل؟ هذا موقف السبكي. هذا كلام وجيه في ناهية. وإن كان السبكي قد خالف نفسه في موضع آخر حين ظهر له ما يخالف ترجيحه الأول كما سنرى ذلك لاحقا. وحاصل إشكالي، ما هو حاصل إشكالي أنا؟ هو ما الذي أهوجهم، أي السبكيين الوالدة والولدة وغيرهما، ما الذي أهوجهم إلى الاستدلال بهذا الحديث في أن حديث النفس لا يؤخذ به في السيئة؟ ألم يكن يكفيهم الاستدلال بأن حديث النفس لا قصد فيه فلا مؤاخذة به لعدم القصد كما فعلوا هكذا في حديث النفس إذا كان في الحسنة؟ حديث النفس إذا كان في حسنة ليس فيه ثواب، عللوه بماذا؟ بأنه ليس له فيه قصد، فكذلك لا إقابة فيه لعدم وجود القصد. فلماذا يستدلون بالحديث حيث قالوا لا ثواب عليه لأنه لا قصد فيه؟ فطالما أن القصد هو الأساس الذي به يرتب الثواب وكذا العقاب، فلما احتاجوا إلى الحديث ليثبتوا عدم المؤاخذة به في السيئة؟ وإن قيل فرق بين ترتيب الثواب وترتيب العقاب، من حيث إن الثواب يحتاج إلى القصد والعقاب لا يحتاج إلى القصد، بل يكتفى بكون الفعل اختياريا. هل الزنا هل يحتاج إلى قصده حتى يعاقب؟ هكذا إذا فرق بين المعصية والطاعة بهذا الفرق، فحيث لا قصد في حديث النفس إذا كان في الحسنة فلم يرتب عليه الثواب، وأما في السيئة فرتب العقاب على حديث النفس لأنه فعل اختياري وإن لم يكن فيه قصد. إن قيل هكذا قلنا، هذا كلامي أنا، قلنا هذا الفرق لم يقم عليه دليل. بل لو قيل العكس هو الأولى، يعني أن الثواب هو الذي لا يحتاج إلى القصد بل يكتفى فيه باختيارية الفعل، وأما العقاب فيحتاج إلى القصد ولا يكتفى فيه بمجرد اختيارية الفعل. وقد سبقت رحمتي غضبي، والمقام مقام فضل وإحسان، فلا تهجير فيه. هذا كلامي أنا، سواء وافق الصواب أو لم يوافق. فإن قيل فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن بأن الله تجاوز لأمته هما حدثت به أنفسها؟ لماذا؟ قلت يعني أنا قلت الحديث النفسي لا إقابة فيه. لماذا؟ لأنه ليس فيه قصد إجباري اضطراري. طيب يا أخي، إذا كان إجباريا اضطراريا لماذا قال النبي تجاوز؟ لماذا تجاوز؟ لأن التجاوز يقتضي سبق الإثم، سبق الإثم. أنت قلت حديث النفسي إجباري ليس فيه إثم، فهمتم السؤال؟ إن قيل قلت هذا إشكال لم يظهر لي جوابه. فهم؟ هذا إشكال لم يظهر لي جوابه، وربما يجاب بأنه ليس في الحديث إنشاء حكم. هذا محاولة الإجابة، وربما يجاب بأنه ليس في الحديث إنشاء حكم، وإنما هو بيان الواقع فقط، أعني أن حديث النفس لا يؤاخذ به لعدم وجود القصد فيه كما لا يصاب عليه لذلك. فمن هنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا بما ثبت بدليل عدم القصد، والله أعلم. بقية الكلام إن شاء الله نقرأه، أظن أنتم يعني تفهمون قليلا حتى نستفيد، وأنا أيضا أريد أن أراجع هذا الكتاب حتى إذا كان فيه خطأ أتداركه. أين